عليه وسلم رفع رفعه وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي منافاة، ولا تنادي فتقول يا محمد ورسول ورسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، ولهذا يقول أن يدير الفقير أن يفاجئ ابن محمد صلى الله عليه وسلم. أين أهل محمد اللهم صل على محمد أنا أشياء. وقولها التي عليها خاتمه خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق. وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذا الشكل. المعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي بن سأله أبو حيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يعطيه الله تعالى أحد من القرآن وما في هذه الحديث. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، بمعنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراط مستقيم للآية فاتبعوه وارتدوا السبل فتبع حدثنا عن سبيله إلى في مصاحبه لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على قمار. رديف بمعنى رادف، فهي الصغير بمعنى فارغ، مثل ما نقول رحمين بمعنى رحم، وصغير بمعنى سامع ورفع. وقوله على حمار أهل الوحي أهل نعم مطلق نعم معروف ما الوحي موجه. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا بقلبه حتى رحم ما يقول رسول الله. وأتدري أفعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوا به، نعم، والذي أوجبه الله أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أو إن راح مثل هذا الرجل وشو عمل سوءا بجهالة، مو بجهل من هذا الحكم، لا بجهالة، يعني سفه عدم تصرف حسن، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. ما قوله سبحانه وتعالى؟ قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسوله ما تثنى عليه. وأعلم خبر المبتدا. والمبتدا مكون من شيئين. وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم. لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التفضيل بمعنى من فإن الأكثر فيه التفضيل والإفراد. طيب يعني أعلم من غيره ولا؟ وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه وتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته وما يختص به. كون شيئا نفر في سواه النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره. ما حد يشرك مع الله في عباده. وحق العباد على الله، حقهم عليه ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا، ان لا يعبد من لا يشرك به شيئا. فهل حق من الله اوجبه على نفسه وليس منا اوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا لا تظن انه مجرد عن عباده، وان التفكير من يعبده ولا يشرك به شيئا. وانما لم يصح قوله من يعبده ولا يشرك، لانه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبوديه فلا بد ان يعبد. هذا ثانيا. في الاول يقول ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم ان قوله لا يشرك به شيئا لا يعبدون لا يشرك به شيئا اي في العباد، في العباده، يعني ان لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. اما لو قال قائل انا ما اعبد الله ولا اشرك به، انا بعبد الله ولا اعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول من رضي ما اشرك بالله، نقول بان الكلام، بان الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا ان هذا يدل عليه امران. الامر الاول انه قد حق العباد، ومن كان وصف العباده فلا بد ان يعبد. الثاني ان هذا مقابل بقوله فيما تقدم ان يعبدوه ولا يشرك به شيئا. اذا لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله افلا ابشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني أفكر فلا أبشر الناس. ومثل هذا التفكير مر علينا كثيرا، كلا يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن العلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، وقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف. وعلى هذا فليس هناك شيء محدود، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. وهو التقرير أثر أو تفسير تقريره فألا أبشره، لكن لما كان مثل هذا اللفظ وهمزة الاستفهام لا تصح إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تشكرون. طيب هنا أفلا أبشر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على كل مقدم كيف تقول؟ أسقط فلا أبدلنا. وإذا كان الغي الثاني مثل فعل أبدلنا كن ده معطوفة على ما فعله ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدم الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. وبشر ما معنى البشرى؟ الإخبار بما وصف. وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر مثل قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. لكن الأكثر الأول أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني وأن المعاصي معاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم بهذه الرغبة ناهية يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيكتسبوا أو فيعتمدوا فيعتمدوا عليه يعتمد عليها عندما يفهم المعنى لأن تحقيق التوحيد خطأ وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي لأنه ما من معصية إلا وهو صادرة عن هوى كل المعاصي عن هوى وما صدر عنها فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه طيب هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا وهو قضية التوحيد وأنه مانع من عذاب الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث الحديث فيه فوائد يحبون الناس يعتمد على ظهر الحديث على ظهر الحديث ممكن ان على حديثه ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بها معاذا ومعاذ وامثال من يحملها المعنى والحقيقه نظر ولا تكون عليها لكن منذ اعرابي ما عرفت به الاهل. وإذا تحبون نقع مثال الشيخ وننظر موضعه من الاتباع وإن فاتنا شيء من شبرتنا طيب أولا يقول الفاتحة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة أن يعبد الله عز وجل وليس سوى ذلك منذ خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون لا خلقهم لعبادته. طيب هذا الحكمة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الحكومة فيه قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد وأن معناها مجهولة عليه وأن عبادة لا تفيد فيها ليست بعبادة ليست بشيء. نعم ما فينا أن بعض السلف فسر قوله تعالى يعبدون ليوحدون وفسر العبادة في التوحيد وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تفيد الله أنها باطل كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشرك. وقول بأن الخصومة فيه أو في التوحيد ولكن الخصومة ما منعت إلى حد لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش قريش يعبدون من الله يعبدون يصبون يصلون لكن على غير وجه الفرائض شرع وجوبها فأذن فمن لم يعبد التوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا من واجبه وصادق به فهل تنفعه عبادته؟ ما تنفع. وما منع من قبل من فعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، إيش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا مقدار أنتم عابدون ما أعبد، يعني لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتك مبنية على الشرك وليست في عبادة، وليست في عبادة. وعرفت الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخوذة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من فوقها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم. وقوله أن اعبد الله واجتنب الطاغوت، ومثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب هل ينافي هذا قوله تعالى بكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا؟ لا، لأن الشرع العملي، لأن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. وأما أصل الشرائع فهو شرع لكم من الدين ما رضى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصلنا به إبراهيم وموسى رئيسا أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، تقول واجتنبوا الطاغوت. الرسول ما قال عن هذه الأخطاء، قال واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وآخر المصحف وقال، لكنه عندما يقول له أصحابه يالله إذا حيثنا عبد القادر الجيواني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشبه ذلك، نفس ما يقول هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، يعني لابد أن يجتنب الطاغوت، إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ ولهذا جعله المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليس من مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زمان المسلمين. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف العرب ويطوف ويسعى، وهو إذا ذهب تعبد القبر إذا ذهب إلى بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجهل بالطاغوت. ولهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة من الصحة على الناس والرعابين. هؤلاء العامة المكافين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد يعني شيء واحد يحاول إله واحد ما يتخذ إلهين. وقال الله تعالى لا تتخذ إلهين اثنين. إذا تعبد عند الصعب يا رب توفيقي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيد يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي الى الله توفيقي، نعم اجعل زوجتي تحمي، نعم وما اشبه ذلك. كيف يصير هذا؟ هذا كيف ما يصير هذا؟ أنا سمعنا من بعض النساء إذا لم تحمل فنها تذهب إلى قبر البدوي وتتمرد على قبره نعم، وربما تضع صدرتها فوق من ترابك ثم تحمي فتنة. نعم نعم، كيف على رصيف الجرد بجبل عين الحريم وقت بعض من رحلته رأس من الجبل الزحر في الزحر جاءت أخر وصفاء وبلحه وقت واصف الزحر الثاني غصب جهة فئة فتبقى أكثر من جبل. قال حبيبي معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى على الاتصال لها والله جميعا. نعم اطلاق العام الذي على هذا فهمت، لكن هل يلحق بوعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقع على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النام او المهم ونرى ان النام او المهم ونرى ان اكل الربا او المشرك، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا، ان يقول لعنه الله عليك؟ لا، لانه قد يكون هناك ملامع تمنع من حلول اللعنه عليه كالجهل مثلا او الشبهه او العنده وما اشبه. كبار الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحن على الشرك وعينه لا، واشتبه انه قد لا تكون الفتوى قامت عليه، قد يكون من التصريف مثلا لعلماء ما بين لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما اننا مثلا نقتل لكل المؤمنين بالجنه، نعم، ونقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقبل من ذلك، لكن هل نحكم لمن صام او لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا، فهذه مساله ينبغي ان نعرفها، وهي ان الحكم المعلق بالاوصاف لا يتحقق بالاشخاص، نعم لا يتحقق بالاشخاص، ان الشخص قد يكون هناك موانع نعرفها تمنع من ان يكون مستقرا بالارواح او يكون قد استحق هذا الثواب او قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقه قاعده مهمه جدا ومفيده للانسان، ورايت واحد يتبرر بالطريق تقول لعنه الله؟ لا، الدنيا اذا اريد باللعن في قوله اللعن ان الناس انفسهم يلعنونها بالسيف ويكرهونه ويرونه مخيما بالعدد، هذا شيء اخر. المحل المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص الا بعد قيام الحكم. يقول هذا دعاء القبر في الحكم، السجود للصنم شرك، لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى اننا نعرف. نعم، او قد نقول هذا مشرك لانه لازم مشرك، ولكن يقول ما يصح العقوبه بالنار لانه قد يكون هناك موانع تمنع المشرك. نعم، قضية ما قلنا حتى بظاهر الحال ما تقبل، ما تقبل ولا يجد ايضا ان نفس من دخول نفس حتى يتوب ويقول لم نعود الى هذه القبور. لكن كما قلنا نفس الطاقه الوعيد وقلوب النار ما يبقى ما يمكن ان نكون عرفنا في الحياه. نعم، الإنسان الذي نجد من هذا الأشياء هو نحن عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. الإنسان كفار، وأن يتبع الذي دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ أنتم على الكفر وعلى الشرك وأبوا مسلم ظاهر وباطن في الدنيا وفي الآخرة. أيضا العلماء لو قالوا هذا حرام هذا الشرك وهذا مثل يعني قالوا لا، إن وجدنا أبانا على أمه ولم يتغير. ها؟ في هذا من خالد أبو جهل يكذب قرائط على أن يقع لكم هنا ويريد من غيره يقول إن هذا إلا سحر يؤذى إن هذا إلا قول بس هل عذر الصفات بذلك؟ ها؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقام عليه أنا أتوقع ما يكون بغضي. أنا أتكلم من قبل علماء التاريخ إنه هو يظهر فيها رأس موجود أو لا تفتح الآن. إن علي قطعا ليس موجود. لا في مصر ولا. بل وليكن عموما حتى في العراق. استغفر الله. من المسؤول واحد من المسؤول قبل استغفر الله. بل عندنا أن محمد يقول إلا أخرج عليه أجرا إلا نربط في القرب فالخرج مانا إلا نربط في القرب يعني إلا أن تردوني بسبب قرارة وأني جانا أنا قدر مثلا من غرفة لكن أردت قيدا لكم على الأقل ردوني من أجل قرارة هذا على من أما إلا نربط في القرب فالفائدة من روح من قد قرارة رسولة من هذا الرسول ما تستطيع من هذا يعني كل ما أسألكم عليه أجرم إلا أن تردوا قرارك يستغيب إلى المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرارته ولكن ما كنا حقا عليه فمعنى الآية الذي لا تستطيعون لا أسألكم عليه أجرم ولا استطيع من قطع ولكن على الأقل وزعوني قرارك لأنك ما أنتم تحقيقون قرارك وإما عابد يخضع الناس وعبادته وإما حضر عالم عالم سوء حتى جاء هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الرمي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك نازل ونازل حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعلمنا كلام من الله نازل من دراسة التي يفهم نبيك عندك أو ربي عندك الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الح المهم الآن فهمنا إن هاي نتحقق التوصيل إلا بالشكر بالطاهر. أما من لم يقل بالطاهر فإنه لم يعبد الله وإن دعا الله فليس بالنوح. الثامنة أن الطاغوت عام لكل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من الله فهو طاغوت. ولكن ابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جيد، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، لأنه الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع. من معبود كالصنع أو مطبوع كالعالم أو مطاع كالأمين مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطبوع أو مطاع فإنه طاغوت. طيب يقول الواقعة عظم شأن ثلاث الآيات المحصنات في سورة الأنعام عند السورة وفيها عرض مثال عند السورة من شأن مسؤول أنه مثلث هذه الأمة وسريع على عظمه عنده إن كان من أراد أن ينظر إلى وصية المجتمع صلى الله عليه وسلم التي عليها حاكم فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحصنات التي ليس فيها نفس، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عد مسائل أولاها النهي عن الشرك. اثنين، قل تعالى عد ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والآخرة الآيات المستقيم. المؤلف رحمه الله لو فيها عشر مسائل يلاها النهي عن الشرك وترك الباب، يعني اتى بالشاهد فقط، نعم، وترك المسائل الاخرى لطالب العلم. يمكن الانسان يتاملها ويجدها او اكثر منها. العاشره من مسائل هذا الباب الاوات المحصنات في سوره الاسراء، وهي قول تعالى وقضى ربك ولا تعبدوا الا الله ولا تشركوا وفيها ثمانيه عشر وفيها ثمانيه عشر وفيها ثمانيه عشر مساله عشره مساله وفيها ثمانيه عشر مساله والاهل في قوله لا تجعل مع الله اله اخر فتقعد مذموما مقبولا ولا تجعل مع الله اله اخر وختمها بقوله ولا تجعل مع الله اله اخر فتلقى في جهنم ملوما مدفوعا ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شان هذه المسائل بقوله ذلك اني اوحى اليك ربك من الحسن. فهنا لا تجد الحمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله اله اخر وهذا نهي عن الشرك فتقعد والفائز يفقه يعني ما تسعى بهذا الشيء ما تسعى بالخير لان الله حول لمن اتصف بالله مذموما محزونا مذموما عند من عند الله واولياء محزورا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الاخره وختمها بقوله ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدفوعا هذا اوجبه ولك سعي مذموم وامرك محزون وهذه عقوبته انك مذموم مدفوع بغانم الشرع الله اذا وقفت النار كل يموم ويبحر ويبعث والعياذ بالله. ونبهنا على أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة الله ذلك مما وليس كله وليس كله مما أوحى إليك من الحكمة نعم وهو نعم حكم عظيم جدا ولهذا يريد منكم أن تستعروا عليه فلو وجد فيها عفوا وفائل والثاني فيها ثمانية عشر مسألة صادق وتعثر أو تسعر ونقول ذلك ما حربت إلى ربك من حكم هذا من المسائل طيب أكمل هذا الوقت أما من عبد الله ولم يرضى فلا تلقاه ويسمى أن يكون بعد الصلاة والسلام هو طاهر هذا الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الزمن وأن الدين كله رقب وأن نفس الدين كله فالله حفاه وأقره وليس بقرى من العارف. ما أقر لأن الدين كله ما عرض وفوز كله في الدين لا صحيح وعيد ومن باقي الخطاع يعيرون عنه نعم هذا هو خط الجنة خط الجنة خط الجنة نعم خط الجنة نعم كل الجنة لأن هذا ما أخذ اللي جاره من المهمات من الجنة جاره ما ما في الجنة نعم نعم نعم الجمهور على ثلاثة أنه يشهد لأحد الله من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم يترجح الإنسان أن من شهد له الأمة بالثناء عليه فإنه يشهد له الأمة ورقم تحكم عليه الجنة في معنى يقال لقوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فقدوا عليهم ويقال من يشوف ليه الخطوع عشرة اللي فيها وعبد الله ورب سبيته وبالوالدين إحسان وبالقربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار ذي الجنب والصاحب للجنب وابن السبيل وما معهما وعبد الله ورب سبيته وبالوالدين إحسان وبالقربة واليتامى والمساكين وجار القربة ابن السبيل الموجودة فيها وجار القربة وجار ابن وصاحب الجن وابن صديق أمام السمان هاي عشر وجهت هذه الحقوق بقوله وعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تبع الحقوق إلا بدين. ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يتصدق لروع الدق واصل رحمه بالجاهلية هل له مثل ذلك من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير لم على ما أسلفت من الخير فدل هذا على انه لو لم يسلم ما كان له صور من اجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع الا بتحقيق الحق الاول وهو حق الله سبحانه وتعالى الثانيه عشره التنبيه على وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وين روح مكروه لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا، لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصوم الصلاة عند موته قلنا وبما ملكت أيماننا الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا وما حق علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه ومالك ابن الله صوره فقال إذا أدوا حقه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لو عذب من لا يشرك به شيئا يعني من أبدى حقه بدون إشراك فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أشهر الصحابة بماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته بعد أن نافى كثير من الصحابة أخبر بها كأثما يعني خروجا من إثم الفتنة ثم إن معاذ رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفتن الناس بها ويفتن عليه ولم وقد جزم رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يرد فتنها مطلقا لانه لو اراد فتنها مطلقا نعم ما اخبر بها معاذ ولكنه عليه الصلاه والسلام اخبر بها من يعرف معناها يعرف معناها واما من لا يعرف معناها يوشى ان يرتكن فيرتكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها السادسة عشرة جواز استثمان العلم للمصلحة وهذه من على إطلاقها حتى المعلوم ما أراد الإطلاق جواز استثمان العلم للمصلحة لأن استثمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة لكن استثمانه من بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة. ثم بعد كما أن العمل الصدق بالمصلحة أرسل وإن كان مصلحة. ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يبتكن الناس، يعني كان حريف عهد بكفر وأثر ذلك إلى أن إلى عهده. فالمهم أن كتمان العمل كمثل كتمان العنف بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة كتمانه أو كتمانه على سبيل الإطلاق، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، ولكل مقام مقال. أن الإتمام على سبيل الإطلاق فلا، ولهذا فعل أكبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يذكر به. نعم، من وقعته حديث. نعم، يعني وأنه يتعبد بما شرع الله وحسن. نعم. من عمل هذا الصوف له جنة مع وجود الأفكار ومتبروك الأعمال. نعم. أولا. هم يقولون ما عرض، إما لأنه مات قبل أن يبين المعارض، يعني معارض والمعارض بان من آيات الله المعارض يتكلم عن حريف، يقول أثر الصحار ما عرضه لماذا؟ لأنه مات قبل أن يشتره المعارض. قلت له هذا المسأل، ويحكم أيضا أن المسأل التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال رسول عليه الصلاة والسلام، وراء الشكل إلا أعصاب من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم بموتهم على أكثر ما أعصاب فيه. نعم، طيب جواب من الموصح أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأحوال، وليس كمان العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوابه منا من فعل الإجتهاد ولا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من قول رسول الله تبكت، وإنما أنا أكتمه عنهم. نعم، لا تذكرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه، وقال تذكر الناس إن من قال لا إله إلا الله خلف من قلبه فقد ظنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نفيد رأس الحديث، لكنه وافق عمر قرر بحفظه حتى فقد العالم، هذا ما يمكن تقول لنا فالكلام. نعم، هذا ما يمكن، حتى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تخليص القرن. الحاصل إن قد يكون في بعض الأحوال الكفار في العلم يكون فيه فتنة. تقف الآن أمام أناس أخر ثم تذكرهم بآيات الألواح والرجع، مناسب ولا مناسب؟ ها؟ مش مناسب. كنت ذكرات الوعيد وأعرف الوعيد. نعم، بوضاء مسؤولين قالوا والله احنا فعلنا كذا وكذا، إن فرقنا جنينا فكنا نرفع الحق وصفنا بالله، وتعرف انهم يريدون الصيدة وتذكرهم بآيات الوعد والرجع. هنا بآيات الوعد والرجع، لأن لكل مقام مقالا. حديث ما يدل على أن خرجنا البشارة لا معنى أبرأ هو معناها أبرأ وبحث الناس يعني أفكوه بهذا الخبر لأنه خبرنا مهم أن أقول أبشروا وكل أبشر وأما إذا أقول صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به لا ما يسمع الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على طاعة رحمة الله من فوق لا يبصرهم لا يبصروا وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجد مختبط عظيم وهي الأمن من مكر الله الاتكال على طاعة الرحمة يولد مختبطا عظيما وهي الأمن من مكره بين الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا تشوفه يقول الله الحمد لله الله رحيم فوق كراسي وهو نازل في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخلصه كما أن الأمر بالعكس لو جاء مخلصه سنين إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل زيت ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر وهذا أيضا يوجد من بعض الناس قد يوجد من بعض المشركين على أنفسهم أنهم يقفون يقول ما بأس الأمر هذا غلط قال إن الله تعالى رحمته واسع أقبل الله كل هذا يمكن ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون صور العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون صائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه إن غلبت الرجاء يصير المكتب أين في التأثير الأمن من مكر الله وإن غلبت الخوف جاء الخنوط من رحمة الله خلق بين بين وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجع وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف قالان قولا وقال آخرون فالأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجع وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف ويستدلون بذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أن خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخطيط أو كفر نعم وهذا القول جيد القول جيد وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجل إن عمل صالحا غلب أن الله قبله إن عمل سيئا أقبل إلى الله بالتوبة وغلب جانب نعم جانب الرجل وقبول التوبة ويغلب إذا نظر إلى فعله وكفوره وتقصيره وتفريطه أو إفراطه غلب جانب الخوف حتى إذا كان نظر إلى فعله وغلب جانب الخوف أقبل الله الفعل نعم وإذا نظر إلى رحمة الله من يقول أن الله عملت أقسم منه مثلا إني ما أظلم هذا منه يعمل على الكفار فليغلب جانب الرجوع بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله. طيب التاسعة عشرة قول المسؤول أما رواه أعلم الله ورسوله أعلم. مسلم أما بقى أعرفها مسلم سبعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يصح هذا بعد صحيح أو من أحسن سؤال استحباب بشارة المسلم بما يطلبه من سوح المحليه فلا أبصر الناس إذا نهار على أن بشارة محسنه بما يطلبه من أمر الدين والسنة ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والسنة. ولهذا دفع النبي عليه الصلاة والسلام أهله ابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرة الملائكة بشرناه بغلام عظيم بغلام حليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب ونأخذ منها أولا الفائدة الثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال الشرور على إخوان المسلمين ما أمكن سواء نصلت بعضهم بالخوف أو بالبعد يعني بعض الناس مثلا إذا لا خوف وبعد منطلق وأقول هذا وأنا أخفف في هذه الأمور أنا أخفف في مثل انطلاق الوقت لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يبين الشيء لكن الكلام على أنه إذا لا خوف أحد وبعد منطلق فهذا مما يدخل الشرور عليه أو بشر بما يسره أبشر ما شاء الله. فانظر لو تصبر مثلا بأن جواب الصحيح وجيد وعمل الزين مثلا شوف هذا الزين بشرط انك ما تخدم اما القضاء في عمل الطيب جدا يقول والله يظن هذا طيب يصبر على العمل الطيب فانظر مثلا اني اقول في عرب بيت من الالفية او افتح بيت من البيت الالفية او من العقيد أو أعود من القرآن وجاب الشرط شرط منه في مستوى أقل من مستوى الحديث نعم واشتوك والله هذا بحث حي المساء بحث يقول لها المساء قل لها ما تقول لا تنتظر مثلا ما تتصدر بقول الأرض أن يكون هذا مثلا إن هذا مكتب المطار أو مثل الساعي وأني كان فاربكم قربا أكثر نعم والحقيقة أنه أعجبني وفاعتقد أنه ما أعجب الصنيفة وأن سواق الإسلام أعجبني اجتهاد الدين وأن المجتهد وأن أخطأ فهو نعم الحاصل أن المسائل هذه البشارة وإرسال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وفق بأن الله سبحانه وتعالى إجازيه بمثل ما عمل وأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفس الصائم المسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نعم ولهذا يقول علم الرجال ولا الفنجان علم الرجال ولا الفنجان يعني كل أجل عند الله ويحبثني بحديث طيب مسيح في وقت صدره أحسن يكون من جنجوال أو بنت بينهما فرق فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال الله رحمه الله إحباب وشارف المسلم بما يقره أمر ينبع التفكر له لأنه مفيد جدا نعم نعم نعم يعني لا لا أبدا لا النفس المطلع المقصود الإنسان ينضح لأجل نفسه وأبي نفسه وأما ينضح لأجل نفسه غيره وتسيء على نفسه فهذا لا يعني ما هو بحث على الخير في أعمال المحسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد منه نعم نعم مثل ما قال الله سبحانه في ابن حامر ابن حامر بن أكوع فالقبل أن يأتي بها عربي مسلم إنه لجاهل مجاهد نعم هنا كراهة أن يصبر بما يقول وهذا أيضا فائدة لأن بعض الناس يفوق الأسرى الذي يدخل الحزن على الناس هذا ما ينبغي كل في بعض الأحوال إذا صار يمكن معارضة هذا العمل نعم شرطين، تقربه فعد على معارضته، أو أنه يصيب في الإصلاح، يصيب في الإصلاح، كان رطب. أما إدخال الأسبوع على المسلم فهذا لا ينبغي. مر عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكن حقيقة الأمر أنه عملي مفهوم. يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عند الناس أو يحسب على أن أحد يذكر أحد عنده بشيء، وأن إذا ذكر عنده رجل بشيء كونه يعامل معاملة طيبة ويحترمه، ويعني لا بد أن يكون في قلبك شيء عليه مهما كان، لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ولا في محذور من أن يتعامل معه فهذا اسم أسوأ، وربما يأخذ مني أكثر ليكون مصيره وأنا أعلم. والنفوس إلى الناس تنظر ينظر بعضها من بعض قبل الإسلام، فإنه من هذه المسائل الحقيقة بسيطة، ومسائل محل دراستها علم النفس، لكنها يمكن العقل يفهمها. الحادي التاسع عشر: قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. من قال؟ معاذ. قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا اسأل: أولا الوارث، الله ورسوله، ولم ينزل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله على الله في الوقت، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وحده، قال أجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده. فهل قولهما تناقض أو لا؟ يغانم فهم؟ معاذ قال الرسول عليه الله ورسوله أعلم، فقارن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجابني لا إني، وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيء فأنكر عليه وقال أجابني لا إني. كيف الفرق بينهم؟ هذه تعلق بالوصية أو هذه تعلق بالعلم، أو أن الوصية قسم مجاور بالله أو لا، يعني سنة لا يمكن تعطفها، لأن إذا عطفناها يعني صاولنا الله عز وجل أنه مخاطر من المسيئة. وأما العلم فهو يعني لأن مخاطر من يعلم هذا الشيء أنه إن شاء الله مستقبل ومن عند الله عز وجل وهو أكثر من التكليف. كيف يعني؟ نعم، يقابل أكثر مصور على سنطارة ثم يستعيد الجال، نعم ثم يستعيد الجال ثم يستعيد الجال. نعم، ورثة ولا نساء الله هم يستعيد الله. الجواب الحقيقة هنا أن قرر رب السنة فالعلوم الشرعية عند رسول الله أكثر من هذا، لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالدين، والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا أو إقراريا. على هذا يجوز نحن الآن أن نقول لو قال ما قال هل توقع في هذا الصهر أنفار بدون الله ورسوله أعلم؟ وأنا أقول ما أعلم هذا، بس لو صار مسائل هل وحد الصوم والمجهودين إنما يقول نقول الله ورسوله أعلم؟ لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من شركة، ولهذا الصحابة عندما يتصدع المنسائل أنا يهدون ورسول الله أنا ما أحبها لهم، نعم. نظير ذلك الإخوان الكوني والإخوان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم بروا ما آتاهم الله ورسوله. وهذا الإخوان الشرعي حكمه النار الشرعية رسول الله العالم ولو حظ منه مؤثور. لكن لو تقول مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن من فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. هنا نعم قال ما خطت الناس هنا نعم نعم وعنوان الضروع وإنها خط الأمور الأمور لأن ما من أمر ثابت إلا وحصول حكم بالكل إلا وحصول من أسوأ الرسول. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسوأ الرسول. كل أن يعطر الله ما أحمد لكم أحمد لكم دينا لكن ضرية تطبيق هذا على أسوأ الرسول. فإن الناس دينيا قطنوا في رفع السلام حكم نسوك وحكم يكثر وقسم لا يبني فرق. أما حقوقة الأمر إنه ما من أمر وقع حكم القرى والإنسان كل واحد ظلم حكم وفق حكمه إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواته وكان ظن عليك الكتاب صبيانا وكل شيء قبل محمد عبد رحمه الله كان جالس مع رجل من الثاني في فرنسا قدم لهم طعام مطعم طعام طيب يعني هذا العلم مضمر عن محمد عبد هذا اطفال عالم معروف نعم فاصبر الله شوف المعنى شوف محمد رسول الله. المهم كان في مطعم من مطاعم باريس تقدم صاحب المطعم طعاما من فاسد فقال النصراني لمحمد عبده في القران وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأكتب من القران كيف نصنع هذا الطعام فقط ترى ما فيه إلى رأس نفعان في كيف نصر من فتاة من فيه قال هذا موجود في القرآن فما هو موجود قال موجود في القرآن وعطى المطعم بركاء وفقا في القرآن قال صوف كذا وبك كذا وبين كذا وبعا فهذا ما أفضل نقره في القرآن. نعم وين بدأنا له يقول فاسألوا أهل الذكر منهم إلى الآن فأنا ما أدري الله ربه ماذا أصنع أفكر القرآن في سجن كل شيء بس من الذي يبقى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة قبل هذا أن يكون جواب تحقيق بعض الناس بالعلم دون بحث جواب تحقيق بعض الناس بالعلم دون بحث هذا واضح مين شخص الله الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بهذا العلم هنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي نعم وفوزيه ان يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحق وهذا صحيح ان فكر بالنسبه للوقت الحاضر من الناس من لو اخبرته بشيء من العلوم السكن نعم وقال ابن مسعود انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم ثم كان لبعضهم حكما وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون فبعض الناس مثل الناس ما يحكم ان تحدث رجلك بكل قد تصدق بعض الناس لعلم دون بعض حتى مخبرته وحتى فهمه وحتى قبوله لهذا العلم الحاضر الرسول تواضعه صلى الله عليه وسلم ورسول الحمار مع العباد العربي والله الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكن من أفضل الخلق واحد نعم ولو شاء أن يركب على موروث برأسه وكنه على وجه الإسلام أصب الناس تواضعا ركب الحمار وهو أربح على ذلك من فرق به بل أربح عليه مع أن الكبرى ما روى من الدنيا حتى من مباراة واحد من الحبر نفس العرب الاستحفظ من أفلام على له بابته أما ركوع وحد الإسلام فهو أصب الناس تواضعا ركب الحمار وأربح معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي منفقة. فالحقيقة الأمر أن الذي يتواضع لله عز وجل لا إدراك لنفسه أن الله يطاعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعتبر له نعمة ولكن ما يفعلها يذم نفسه لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بخوف من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يقول الله مثلا قدرة على وضع الرياح يقول لنا أبركب سنة ما تسوى الصواب لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنفق قلوبهم ولا رأوا رفض هذا الشيء ولكن بس يريد النفس وأنها مما أباح الله له وفرق من أمرين. الظن والعشرون جواز الإرضاء على الضوافع من وخضع أن أرضاء النبي صلى الله عليه وسلم نهارا ولكن بشرط أن تكون الضابة بادرة على ذلك ومن تقدر تحط عليها هذا فلا يجوز. الثالثة والعشرون فضيلة النعاس لماذا؟ تحقيق الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وأرجاك من إياه أيضا وأبابة الرسول غضى من شأن هذه المسألة فقالت ما عليه المجهور رفع وعنده المجهور فقالت شأن هذه المسألة ولهذا فاقه النبي عليه الصلاة والسلام المعاذ وجعله من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على فاقه النساء نسأل الله عليه وسلم فيما سبق ظهر ظهر التوحيد يعني وجوده يعني وجود التوحيد وأنه لا بد منه وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إغباء باب إلا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد واعلم أنه باب الظن من حدوث الفضل للشيء باب منه أن يكون غير ذلك وإن ذكر الفضل للشيء معناه آثاره فإذا قلنا إن بالتوحيد فضلا فليس معنى ذلك أن التوحيد ليس بواجب ولهذا القاعدة التي أثبتناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة ثور واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر قالوا فكونها أفضل جميعا من هذا الجواب ويقال لا يلزم من حدوث الفضل في الشيء أن يكون فور واجب فالواجب وفيه فرض فالتوحيد أوجب الواجبات ولا تقبل الأعمال إلا به ولا يتقرب العبد إلا به ومع ذلك ففيه فرض وأساس المالك من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث وقوله وما يكفر من الذنوب معطوف على اي شيء على فضل ولا على التوحيد على فضل نشوف اذا قلنا معطوف على التوحيد قال نعم باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب وتقوم لنا وقلنا بابك انها توقع على قبل قلنا باب قبل التوحيد وباب ما يكفر من الجنة وقلنا لما يستقيم وباب ما يكفر من الجنة من هذا الباب خطب الأمر لبيان قبل التوحيد ورضاه ما يحصل الصدور من الذنوب، لأن الصدور سبب لتكبير الذنوب وعدم الحفاظ عليه. نعطف على قدر، نعطف على قدر، يعني وضاب ما يكفر من الذنوب. طيب ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله إنه يكفر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر إعانة للرغبة في الإخفاء، لأن المفسد دائما مرهق الطاعة، يعني هو أحمل الإيمان الله سبحانه وتعالى، وغير الموحد ما يعمل إلا حوث يجب هواء قصر جلال الله كان مراه يغفر الواح ويصب الواح ويصدق الواح. متى وقت على هذه الأشياء؟ إذا كان عندهم من يراه، وإذا كان موحدا مفرطا الله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن دار السلف قال: إني بأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يرتبها الحفظة. إيش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون سرا بينه وبين الله. أو الإخلاص الحقيقة. نعم. أما أن يكون تعرض للناس وروضه وندحوه مع أسرار فلا نحف التفوير كبير. فمن فضائله أنه أكبر أون للإنسان على كل الباب. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، إيمانهم لم يلبسوا، لم يسبقوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم، عرفنا هنا إن الظلم ما يقابل الإيمان، إن الظلم ما يقابل الإيمان، وهو الصبر كما فكره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. يكون هذا الإيمان خالص من الله، خالص ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أصدق الله لهم الأمن. ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. وإذا فسرنا الظلم بأعضائه وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن الشرك لا شك أنه من الظلم، وأنه أعظم الظلم. وإذا وجد الظلم هذا بأعظم الظلم ما حصل أمر إطلاقا، وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن. ولكن يبقى أولئك لهم الأمن، هل هذا الأمن كامل؟ الآن هنا ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ قبل الجواب أن هذه الآية فيها نوع من الإخفاء، هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك. إذا ما لم يشرك فهو آمن، لكن هل هو آمن مطلق أو مطلق آمن؟ الآية ما بين، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالف معصية فالأمن مطلق، وإن كان الإيمان مطلقا إيمان مطلق فالأمن آمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن وهو مطلق. عرفتم؟ فمثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر، يفعل الكبائر هذا له الأمن من رب وليس آمن من رب. الخلود في النار آمن منه ولا آمن منه؟ هم في نفس الناس. العذاب بوك آمن، لأن الله يقول: إن الله روى كبير يستخدم وواذكر ما دون ذلك منذ في الأحاديث من منذ الطوائف. فتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن من الله، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن كامل، ومن عرف الآن هو آمن من الخلوق. أما أن يكون آمنا من عبد الله فهذا تحت المشيئة، لأن رابط النجمة بين كلام الله عز وجل كلام الله لا يتناقض. إذا كان لا يشرك به فهو آمن من خلوق الناس، لكنه ليس آمن من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من راق الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث. لأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان وهب، لأنه يصل إلى الموت ما يصبر يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، فحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم في اللوحة ردا على قومه فيما قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجعل له سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أشرك. قال الله تعالى: حكما بين إبراهيم وقومه. وإبراهيم قال: كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجعل له سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. على أنه قد يقول قال إنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وفي صحيح سيدنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما يذكر في الآية في هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صح عليهم ذلك، وقالوا: يا رسول الله أين لم يكن نفسه؟ أين لم يكن نفسه؟ فقال ابن النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ذلك، ومن تظنون وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ورثت أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، وحق الله عز وجل. لكن هناك ظلم قول الإنسان وظلم الرباع، وهناك ظلم قول الإنسان وظلم نفسه. هل تقوله؟ ظلم الإنسان أقوى من نفسه، كان ولا يحبها مثل أن يكون على وفر ويكون على وين. هذا ظلم للنفس. لكن هل أظن في حق الله؟ لا. وما عمل إلا لأجل أن يقول لحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه، والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يغلب المغالطة، يعتدي على فقر وفقر أو بر أو أحسن خمس ريالات، يستطيع ممكن بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا، لأنه نال هواه ومكتوبة، لكن بالنسبة له ظلم. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به نعم، والله تعالى لا يدرى الشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ مناسبتها أن الله تعالى أثبت الأمر لمن لم يشرك، والذين لم يشركوا في قوله مسلمون. إذا من فرائض التوحيد أصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس الإيمان لم يلبس إيمانه يلبس إيمانه بالكفر، فدل ذلك على أن من فرائض التوحيد سلوك الأمن. طيب، في بعض الأحكام أولئك لم يوهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة. نعم، يعني مطلق مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. يشترط بعض العلم انتباه الأفكار، يشترط بعض العمل مبارك التوفيق. مهتدون في الآخرة ولا قرب من انتباه الله الجنة. قال الله تعالى: احشر الذين ظلموا وأجوابوا حينما كانوا عبدا من الله وصاحبوهم صلاة الجحيم. هذه مبارك الآخرة وصاحب الجحيم. أهل الجنة يكون مبارك صراط أهل الجنة إلى صراط النعيم. وإذا من هباية وإن كان كبير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والمبارك في الدنيا. الصواب من الآية عام، لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهباية في الدنيا ولا في الآخرة. لا بالنسبة للآخرة لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان وراءه بسرعة، أن قد تقضي المطلوب ظنه لكن بعد طرق بعيدة، لكن إذا كنت وكنت تظن أو تظن يكون طيب. نعم، الآن نقول على أن انتفاع أبناء ظن لأن الوقت يجب الآن كما الآن كان الآن يكون صدر نعم وأن يكون فكره من العالم الضوء وأن ينصب لأنه أنه أصب لأنه أنه أصب ثم مر علينا ما أنه وفا ولو كان أصب إنما ما دون الأكبر لا شك أنه نعود إلى الجنة. فتحاكل على ما دون الأكبر يعني بس الحكوة الأفعاد إنه إباوض بالصور فلو أصب ما أصب أنه إطلاقا صحيح. هذا ربما نقول ذات الآية لكن المصوط الوصف تدل على أن المصوط الأفضل لا يمكن أن يصبب تعريف الناس وفي تعريف الآن نعم تعريف الآن من دين تعريف الآن من دين ما نفسه وما أنه يكون صبع الصلاة من الصلاة الجنة أنا أفضل على هذين العام فاصل له الأمر المطلق ما عندنا أمر من وهو أن يطلق أن يطلق كما كل حال عليك لما نقول رجل ولهذا اخترناه أن نقول إن الأمر المطلق أو مطلق حسب الظلم الذي سبق للمسلم وعن عبادة بن الصام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. قوله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم وقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابع. نعم، هذا العلم السابع قد يكون مكتسبا وقد يكون عروضيا. كل إنسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطرة وعلمه بأن لا إله إلا الله غريب، لكن قد ينضاف إلى ذلك أن يكون أيضا مكتسبا فروضيا ومكتسبا. فضلت مكتسبا التدبر تعالى تدبر آيات الله التدبر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولو ما يمكن واحد يقول أنا أشهد يقول ما يقول إلى هذا كيف تشهد ولا لا لا ما تدري معنى دور عن الله. لا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وثمة الشهادة؟ يوجد العلم وثمة الشهادة مثل ما وجد عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود ومن صادق الرازق وعن البارق وأن تكون فيه لكنه ما يقول أنه نعبد الله. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله قوله باء أولا أن لا إله إلا الله أن هذه مخصصة من الشهود مخصصة من الشهود. ولهذا واغلق بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله عندي لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله بأن أن المخصصة هاني في نحوة اسمه وإن أن المخصصة ممكن نحوة اسمه وكان ضمير الشهر فأبهارنا نفحص عبارة الناس فبقول حتى مؤذي يقول أشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحتى مثل أشهد أن محمد والصواب أشهد أن لا إله إلا الله فهو نفق من السطور واسمه رمي الإحسان من جملة لا إله إلا الله خبر وإن لا يجوز له ولد للمعنى لابد لابد يكون لغة العربية لابد يكون لغة وحجر مدخون من دخون غاوحنا وكبا باع عن مدامة من دخون ولكن المعروف مستقر والصرب الله أعلم بأن لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم فقل الله عنه وقول لا إله إلا الله لا إله بمعنى مأمور وليس بمعنى آله فإله هنا بمعنى مألوف وبمعنى آله. طيب لها نعود الى العربية وهذا ما نقول لكم تراث او مغروب تراث او مغروب. نعم. طيب بناء او مبني اذا طباع او مألوف ومعنى مألوف او معبود حبا وتعظيما تعرفه الخلود حبه تعظمه بما تعلم من صفات الحميدة. نعم. وأبعاده جميل يعني قال فهو محبوب معظم فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله فصدنا الوعد فإنه يوجد مألوف هو الله أليس كذلك؟ ولهذا قال قرأوس قال قرأوس رسول الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها لم تعرفها إلى الله أبوها ثم هذا بسرعه.